بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في الاعتماد على كتاب البدر المنير لابن الملقن في تخريج الأحاديث والحكم عليها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالكتاب المشار إليه في السؤال البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، في تخريج أحاديث فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، خرجه ابن الملقن وأطال النفس في تخريجه جدا، وحكم على الأحاديث ونقل عن الأئمة في كلام موسع، واختصره الحافظ ابن حجر بكتاب أسماه التلخيص الحبير، التلخيص الحبير، وهو مختصر من البدر المنير بنسبة تقل عن الربع من حجم الأصل، وحذف أشياء تدعو الحاجة إلى ذكرها، ومع ذلك فشهرة الحافظ ابن حجر وما أوتيه من قبول من الله جل وعلا جعلت المختصر يلغي الأصل مدة طويلة من الزمان، بحيث طبع المختصر قبل أصله بأكثر من 100 سنة، طبع بالهند، وطبع طبعات منها الطبعة التي مع المجموع شرح المهذب وفتح العزيز، وكانت قبل 80 سنة، ثم طبع أكثر من مرة عن التلخيص، وفي وقت متأخر جدا طبع أصله البدر المنير، ويحتاجه طالب العلم المتخصص لأنه يذكر الروايات والطرق، وطبع أكثر من مرة، منها ما هو محقق بتحقيق متوسط، ثم طبع أخيرا في 28 مجلدا أو 30 محقق تحقيق علمي في رسائل علمية. وقول السائل: هل يمكن الاعتماد عليه؟ لا شك أن ابن الملقن من أهل المعرفة والخبرة بالحديث في التخريج والدراسة، لكنه كغيره من أهل العلم إصابته غالبة، ولا يؤمن منه الوهم والغلط، فينبغي أن يعرض قوله على قول غيره، وإذا كان الناظر في الكتاب متأهلا لتخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها فينبغي أن لا يقلد في هذا الباب، إنما يحكم بما يتوصل إليه من خلال دراسته، من خلال تخريجه للأحاديث ودراسة أسانيدها، فالحق أن يحكم بما يليق على كل حديث على حدة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: هل أذان الصلوات الأخرى كالأذان لصلاة الجمعة في وجوب ترك البيع؟ لأننا نرى الباعة عند المساجد يستمرون في البيع حتى قرب إقامة الصلاة. النهي عن البيع جاء مقرونا بالنداء لصلاة الجمعة، إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولم يأتي المنع من البيع والأمر بتركه في أذان آخر من لصلاة من الصلوات، فالبيع صحيح ولا يمنع منه إلا إذا خشي من فوات الصلاة، لا سيما ممن تلزمه الجماعة. ومع ذلك فالاحتياط من قبل رجال الحسبة في منع الناس من البيع والشراء لئلا يسترسلوا حتى تفوتهم الصلاة، وإذا كان بأمر من ولي الأمر لزم ذلك كما هو الحال، فالأوامر تقتضي أن تغلق المحلات ولا يزاول البيع والشراء بعد الأذان، فهو يكتسب المنع من هذه الحيثية لأنه من ولي الأمر بناء على المصلحة الراجحة في تمكين الناس من إدراك الجماعة من أولها والانصراف من المحلات التجارية للاستعداد للصلاة. وأما لو حصل بيع وشراء فلا يقال بأن البيع ليس بصحيح، وإنما هو صحيح ولا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أثناء اطلاعي على كتابي المغني والشرح الكبير لابن قدامة رأيت تشابها كبيرا بينهما، فهل هما كتاب واحد أم بينهما فرق لم أقف عليه؟ هما كتابان، فالمغني للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600، وهو شرح على أول مختصر في فقه الحنابلة لأبي القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله الخرقي، هذا أول المختصرات في الفقه الحنبلي، واعتنى به الناس وتناولوه بالشرح والتعليق وتناولوه من كل وجه، حتى قيل إنه كتب عليه 300 شرح، لا سيما وأنه هو اللبنة الأولى في هذا الصرح الشامخ فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ممن شرحه ابن قدامة في كتابه المغني الذي أفاض فيه وأجاد وأبدع وحلله تحليلا لفظيا وأطال في تقرير المذهب برواياته وأدلته وأشار إلى الخلاف في المسألة وأدلة المخالفين ويذكر من الموافقين والمخالفين العلماء على مر العصور بدءا من الصحابة والتابعين إلى من جاء بعدهم إلى الأئمة المتبوعين وأتباعهم، فهو كتاب موسع مستفيض فيه فوائد وتنبيهات وتحريرات واختيارات للشارح ابن قدامة لا يستغني عنها طالب علم. فالمغني شرح للخرقي من أجل أن يتمايز الكتابان، والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 82 و600، يعني بعد الموفق صاحب المغني ب62 سنة. والشرح الكبير على المقنع للإمام الموفق صاحب المغني، فالإمام الموفق له سلسلة في فقه الحنابلة أولها وأصغرها العمدة، وهو متن متين فيه من الوضوح ما يجعله معتمدا عند كثير من العلماء المتعلمين. ثم ثنى بكتاب المقنع، فالعمدة على رواية واحدة والمقنع على روايتين، ثم ثلث بكتاب الكافي وفيه أكثر من ذلك لكنه في محيط المذهب وفي إطاره، لا يذكر أقوال المذاهب الأخرى، وختم السلسلة بالمغني التي ذكر فيه مذاهب الأئمة وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. الشرح الكبير على المقنع للإمام الموفق، وعمدته ومعوله على كتاب المغني مصنف المتن المقنع، صاحب لمصنف المتن وهو ابن قدامة، نقل منه الصفحات بحروفها. ولو قيل أن 80 أو 85 أو أكثر من ذلك بالمئة من الشرح، من الشرح الكبير مأخوذ بحروفه من المغني، وما يختلف معه إلا في أشياء يسيرة، لا أقول في الأحكام بل في الكلام، مثل ما يحتاج إليه من تحوير الكلام من شرح للخرقي إلى شرح للمقنع. وفي المقنع مسائل لا توجد في الخرقي، فهو يلتقطها من المغني في مواطنها ويصبها في شرح المقنع. وعلى كل حال الأصل المغني والفضل لمؤلفه، ولا شك أن الشرح الكبير فيه فائدة، لا سيما لمن يعتمد على المقنع أو على مختصره زاد المستقنع، لأن الزاد صار معول أكثر المتأخرين عليه، وهو محل عناية أهل العلم في الشروح المكتوبة والمسموعة وفي الدروس، ويحفظه الطلاب، فصار عمدة عند المتأخرين. من يريد أن يراجع المسائل للاستزادة على ما في شروح الزاد يصعب عليه أن يراجعها في المغني إلا في مراجعة الفهارس، ويحتاج إلى شيء من العناء والتعب. لكن باعتبار أن ترتيب مسائل الزاد على ترتيب مسائل المغنى، فالشرح الكبير أيسر له في المراجعة، فهو من هذه الحيثية مفيد. وإلا فالفضل لله جل وعلا، ثم لصاحب المغني، ومعول صاحب الشرح الكبير على المغني نفسه. وقد أحسن الشيخ محمد رشيد رضا حينما طبع الكتابين في كتاب واحد، فجعل المغني في أعلى الصفحات، وكتاب الشرح الكبير في أسفلها. وبهذه الطريقة يفتضح المتأخر الناقل بمثل هذه الكيفية، لأنه جمع الكلام للمطلع في مكان واحد، كلام صاحب المغني فوق وكلام صاحب الشرح الكبير تحت، وإذا قارن وما وجد بينهما فرق، فلا شك أن مثل هذا يؤثر في نفس طالب العلم. ومع ذلك جرى المتقدمون على النقل ممن سبقهم، أحيانا بعزو وأحيانا بغير عزو، ولا يشك في نياتهم وأنهم يريدون أن يتزودوا من أو يتشبعوا بما لم يعطوا، وأنهم يأخذون كلام أهل العلم، إنما الظن بهم الإخلاص، لكن من باب تقريب العلم وتيسيره يسلكون مثل هذه المسالك ولا يظن بهم غير ذلك. وإلا لو فعله أحد من طلاب الدراسات النظامية لا سيما في الرسائل العلمية بهذه الطريقة لما قبلت منه، وما ذلكم إلا لأن النيات دخلت، فلا يظن بالمتقدمين أنه يريد أن صاحب الشرح الكبير يريد أن يتزيد بهذا الكتاب الذي لو طبع جاء في 10 مجلدات وليس له من الجهد إلا مجلد واحد لو صفي. نعم، بينما لو جاء طالب وسجل رسالة علمية في شرح كتاب ونقله من كتاب آخر ردت عليه، لأن النيات تغيرت. والأمر الثاني أن أولئك محتسبون لا يريدون جزاء من أحد ولا طمعا دنيويا، بينما المتأخرون من طلبة الشهادات، وإن كانت النيات والله الحمد موجودة للتمكين من التعليم ومن غيره من الأعمال التي ينتفع بها الأمة، لكن يبقى أنهم يتقاضون عليها أجرا دنيويا فلا يقبل منهم هذا العمل. لكن هنا شيخ، أليست منهجية شمس الدين عبد الرحمن في الشرح الكبير واضح أنه يريد التيسير على من يريد يعني دراسة المقنع أو دراسة الزاد تحديدا؟ لا، هو يريد عن أن يكون هو يشرح المقنع، ويشرح المقنع نعم. قبل صاحب الزاد بقرنين نعم. ونصف قبل صاحب الزاد، لكنه يريد أن يشرح المقنع ويقرب فهمه للطلاب ويذكر للطلاب مذاهب أهل العلم، معولا في ذلك على كتاب المغني. لا شك أن المقنع أكثر بكثير في المسائل من الخرقي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لبعض الأسر التي يدخل رجالها على بنات العم وعلى زوجات الإخوان وزوجات الأعمام ويصافحونهن ويجالسونهن؟ هذا العمل محرم، لأن من ذكر ليس بمحارم لمن ذكرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الحمو، اتقوا الحمو والموت، الحمو الموت وهو ابن العم وشبهه. فهؤلاء لا يجوز لهم أن يدخلوا على هؤلاء النسوة، وكما أنه لا يجوز لهم مصافحتهن، وكذلك يعني سواء كان من بنات العم أو زوجات إخوان أو زوجات أعمام فلا تجوز مصافحتهن ولا مجالستهن. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا نسي الإمام عند الرفع من الركوع وقال الله أكبر ثم تذكر وقد استوى قائما فقال سمع الله لمن حمده، هل يسقط عنه بهذا سجود السهو ويكون قد استدركه في محله، أم لا بد من السجود؟ العلماء يختلفون في حكم تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده، فالمقرر عند الحنابلة أنها من الواجبات، فإذا تركها نسيانا فإنه يجبر ذلك بسجود سهو. يقول: تذكر قال الله أكبر ثم تذكر وقد استوى قائما، فأقول: إن كان شرع في الذكر الذي بعد هذا ذكر الانتقال سمع الله لمن حمده، إن شرع بالذكر بعده ذكر القيام من الركوع فقد فات محل التسميع، وحينئذ يلزم السجود، سجود السهو، لأنه ترك واجب. وإن لم يشرع في الذكر فقال مباشرة سمع الله لمن حمده فالتسميع في محله ولا يلزم حينئذ سجود للسهو. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لكم شرح على كتاب مقدمة شيخ الإسلام في علم التفسير وهل هي مسجلة؟ نعم، الكتاب شرحناه أكثر من مرة وهي مسجلة وموجودة، ولعل اطلاع الأخ المستمع الكريم على موقع الشيخ يدله على هذا بإذن الله إن شاء الله. هنا سائل يقول: تكثر الديون التي نأخذها وأحيانا بشكل يومي، وبعضها يكون ثمنا لسلع نأخذها من المحلات القريبة من المنزل، أو أجرة لأعمال متكررة كأجرة الغسال، فهل يجب على المسلم أن يكتب هذه كلها ويوصي بها في كل ليلة؟ وما الحكم إذا تهاون أو تكاسل عن كتابتها في بعض الليالي؟ مثل هذه الأمور التي تتكرر يوميا ويسارع في سدادها ولا يخشى عليها من الضياع، لا يجب كتابتها. لكن إذا كان من باب الاحتياط ويخشى أن تباغته المنية وتضيع مثل هذه الحقوق، لكن الأمور مبنية على غلبة الظن، إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، فلا تجارة حاضرة تديرونها ولا جناح. سعيد نعيد. نعم. فمثل هذه الأمور المذكورة في السؤال والتي تتكرر يوميا ويؤمن من ضياعها ويتكون المحاسبة عليها قريبة، مثل هذه لا يجب كتابتها، كما في قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وإن كان من باب الاحتياط يضع في جيبه مذكرة أنه أخذ كذا من فلان عن بضاعة أو سلعة، أو أخذ شيء يسير من خبز أو لبن أو شيء من هذا خشية أن تباغته المنية، فلا شك أن هذا أحوط، لكن إذا لم يكتب فلا شيء عليه. وإذا كان صاحب البقالة صاحب الحق يكتبها؟ إذا كان يكتب أمنا من ضياعها يكفي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحد أصحابي أثناء سفره بالحافلة يتناول حبوبا منومة جالبة للنوم، وذلك لأن الرحلة تمكث قرابة اليومين بشكل متواصل، مما يسبب الكثير من التعب وعدم الراحة، فيخفف عن نفسه ويقطع المسافة بالنوم، فما حكم شربي أو أكلي مثل هذه الحبوب؟ لا شك أن السفر متعب وقطعة من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح، وما يخفف العناء ويتعبه إذا كان مباحا فلا شيء فيه، ومن ذلك النوم، إلا أن يكون سببا في فوات أو تأخير الصلوات عن وقتها، فإذا كان سببا في ذلك فلا يجوز بحال، فلا بد من أداء الصلاة في أوقاتها، إلا في حال الجمع بين الصلاتين في السفر فيكون وقت الصلاة وقتا للصلاتين معا، فلا يجوز مثل قوله هنا: وذلك لأن الرحلة تمكث قرابة اليومين بشكل متواصل. إذا كان بتناول هذه الحبوب تنومه هذه المدة فلا شك أنه يمر عليه أوقات فلا يجوز، وإذا كان يتناوله في أوقات متباينة ومتقطعة إذا احتاج للراحة ويؤدي الصلوات في أوقاتها المحددة، سواء كانت توقيتا بأوقاتها أو جمعا عندما يسوغ الجمع، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، إذا كانت في أصلها مباحة ليست من العقاقير الممنوعة. لو ثبت في ذلك ضرر منها شيخ أو؟ نعم، لا شك أن الضرر وكل ما يضر يحرم تناوله. أحسن الله إليكم. هذا السائل أحسن الله إليكم: أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا